الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، يقول الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه هي الحياة أيها الأحباب. ولقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم، فعلينا أيها الأحباب أن نتذكر الموت والبلاء. ولقد ورد أيضا في سنن الترمذي وحسنه الإمام الألباني من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياء. انتبهوا، فإنه ليس لنا عندنا حياء من الله في الحقيقة. استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة: والله إنا لنستحي يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، وإنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحق، فقد استحيا من الله حق الحياء. نعم، فعلينا أن نتذكر الموت وأن نستعد لهذه الحقيقة. ثم تعالوا بنا أيها الأحباب لنعيش سويا هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعيروني القلوب والأسماع جيدا لهذا الحديث الصحيح الذي بيّن منه صلى الله عليه وسلم خطورة ما ينتظرنا. انتبهوا جيدا وأصغوا بأسماعكم وقلوبكم. الحديث رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود وصححه الألباني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما انتهينا إلى القبر، أي لما وصلنا القبر، ولما يلحد، أي حينما كان الناس يلحدون، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، أي على حافة القبر، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وكان بيده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض هكذا. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفل من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون عند رأسه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول، ينادي ملك الموت: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كما ينزل الماء من في السقاء، فتخرج روحه فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، ثم تضعها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط من الجنة، ثم بعد ذلك يصعدون بها إلى ثم تنبعث لها رائحة إذا ما وضعتها الملائكة، أي أعوان ملك الموت عليه، يفتحون له أن يطلبون أن يقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفل من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون عند رأسه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: ينادي ملك الموت: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كما ينزل الماء من في السقاء. فتخرج روحه فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، ثم تضعها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط من الجنة. ثم بعد ذلك يصعدون بها إلى ثم تنبعث لها رائحة إذا ما وضعتها الملائكة، أي أعوان ملك الموت عليهم السلام، إذا ما وضعوها في ذلك الحنوط وفي ذلك الكفن من الجنة خرجت لها رائحة كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. ثم بعد ذلك تصعد بها الملائكة إلى سماء الدنيا فيستفتحون له، أي يطلبون أن يعبر السماوات الأخرى، فيستفتحون له. فتقول الملائكة التي في السماء: لمن هذا الروح الطيب؟ لمن هذه النفس الطيبة؟ فتقول الملائكة التي تشيع هذه الروح: لفلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، لفلان ابن فلان. فيستفتحون له فيفتح له. ثم بعد ذلك يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فإذا منته به إلى السماء السابعة نادى الله جل وعلا وقال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيدوا روحه إلى الأرض أو إلى القبر، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه إلى قبره. ثم بعد ذلك يأتيه ملكان فيجلسانه، ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقول: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها. ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: هذا العبد الصالح من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول: أبشر بما يسرك، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فيقول هذا الشخص الذي شخصه الله جل وعلا في هذه الصورة الحسنة وفي هذا المنظر الحسن وأعطاه هذا الريح الطيب، يقول لهذا العبد الصالح الميت: يقول: أنا عملك. فيقول: أنا عملك، أنا توحيدك، وأنا صلاتك، وأنا صيامك، وأنا زكاتك، وأنا حجك بيت الله الحرام، وأنا أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وأنا طلبك للعلم الشرعي، وأنا قراءتك لكتاب الله، وأنا برك لوالديك، وأنا الإحسان إلى الفقراء، وأنا التواضع إلى خلق الله جل وعلا، أنا عملك. فيقول هذا الميت: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. لماذا؟ من أجل أن يبشرهم ومن أجل أن يهنئهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، والمسوح ليف من النار والعياذ بالله. نزلت إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق روحه في جسده فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتنتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. ثم تنبعث لها رائحة. ثم بعد ذلك لا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، ثم تضعها في هذا المسوح من النار والعياذ بالله، فتنبعث لها رائحة كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض. ثم بعد ذلك تصعد بها الملائكة إلى سماء الدنيا، فإذا مروا على ملأ من الملائكة قالوا: لمن هذه الروح الخبيثة؟ لمن هذه الروح الخبيثة؟ فتقول الملائكة التي تشيع هذه الروح الخبيثة: إن إنها روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. انتبهوا يا من تسمون أولادكم بوسي وسوسو، انتبهوا يا من تسمون أولادكم أسماء غربية، أسماء كافرة لا إسلامية ولا عربية، انتبهوا جيدا. تقول الملائكة إنها روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: اكتبوا كتابه في سجين. ما يقول اكتبوا كتاب عبدي، يقول اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. فتطرح روحه أرضا، تطرح روحه طرحا إلى قبره. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا من سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم بعد ذلك تعاد روحه الخبيثة إلى قبره، فيأتيه ملكان ويبدأ الامتحان، فيأتيه ملكان فيجلسانه ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقول: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: وما علمك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. وفي لفظ صحيح يقول هذا الخبيث، هذا الكافر أو المنافق أو الفاسق، يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ها ها لا أدري. لا يعرف ربه ولا يعرف إلهه ولا يعرف رسوله ولا يعرف شيئا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يكن في هذه الحياة يعترف برب من الأرباب، لم يكن يعترف برب الأرباب ومسبب الأسباب. إنه الذي كان يقول على ظهر هذه الأرض: أنا ربكم الأعلى وأنا إلهكم الذي ينبغي أن تعبدوه في هذه الأرض. لا يعرف ربه ولا يعرف إلهه ولا يعرف شيئا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي كان يستهزئ من السنة ويسخر بأهل السنة. نعم، ها ها لا أدري. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. فينادي مناد من السماء ويقول: أن كذب عبدي، أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من سمومها وحرها، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول هذا الخبيث، هذا الكافر أو المنافق أو الفاسق: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول: أبشر باليوم الذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، أنا عملك الخبيث، أنا شركك، أنا ظلمك، أنا كفرك، أنا تكبرك على عباد الله، أنا ظلمك لخلق الله جل وعلا، أنا سخريتك من دين الله تبارك وتعالى، أنا تركك للصلاة، أنا تركك للزكاة، أنا استكبارك على حج بيت الله الحرام، أنا محاربتك للعلماء والدعاة، أنا عملك الخبيث، أنا حقوق الوالدين، أنا الربا، أنا الرشوة، أنا الغناء، أنا الخمر، أنا عملك الخبيث. فيقول هذا العبد: ربي لا تقيم الساعة، لأنه خاف من الفضيحة الآن، ربي لا تقيم الساعة. فيا أيها الأحباب، إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فعش ما بدا لك سالما، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تقاقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فيا أيها الغافل، ويا أيها الناس، ويا أيها البعيد، ويا أيها الطريق، ويا أيها الشريف، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فيا أيها المسلمون، عودوا إلى ربكم جل وعلا، وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، واعلموا أن إلى الله المصير. فلا أريد أن أكون من المقنطين ولا من الميائسين، إن الله والله إن الله جل وعلا والله ورب الكعبة إن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كما في الحديث الصحيح الجميل الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن من حديث أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فتوبوا إلى الله عز وجل ولا تيأسوا من رحمة الله تبارك وتعالى، واعلموا واعلم أنك إذا طرقت باب الله فوالله لن يغلق الله تبارك وتعالى الباب في وجهك أبدا. وأنتم أيها الشباب لا تغرنكم الصحة ولا يغرنكم الشباب ولا تغرنكم الفتوة، فإن الموت ليس بالوراثة. كم من عروس زينوها لزوجها، كم من عروس زينوها لزوجها وقد خطت أكفانها في ظلمة القبر، وكم من شباب كان يرتجى طول عمرهم وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. إلي المصير، أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لي وإياكم بخاتمة الحسنى. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين، اللهم اختم، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا وخاتمتنا، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا عنا غير غضبان يا رب العالمين. اللهم أحينا ما دامت ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الموت خيرا لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين الرعية والراعي، واجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهك، واجعل أعمالنا فيما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مخذولون فانصرهم، اللهم سدد رميهم ورأيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائنا الذين يكيدون لنا في الليل والنهار، اللهم أبد خضراءهم، اللهم شتت جمعهم، واهتك أسرارهم، واكشف أسرارهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم يا قوي يا عزيز. إنه لا يرد بأسك عن القوم المجرمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. واجعل اللهم أعمالنا كلها باطنها وظاهرها خالصة لوجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين ولا الظالمين ولا المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.